نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ منير؟ أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم. معكم أبو عبد الله لقمان. أهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ لقمان، كيف حالكم؟ والله الحمد لله بخير وعافية، وعساكم كذلك أنتم وأولادكم والإخوة. الحمد لله، نحن في نعمة، جزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا على حسن اهتمامكم بنا وبدعوتنا، بارك الله فيكم. وفيكم بارك، جزاكم الله خير على حسن الظن، الله يحفظكم. الله يبارك فيكم. نبدأ شيخنا، ألقي كلمة دقائق قليلة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، واختصارا للوقت، نترك المجال لشيخنا الفاضل أبي المنذر منير السعدي حفظه الله، فإلى الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء بكم، وجزا الله خيرا الشيخ لقمان تعبد على هذه المقدمة وعلى حسن ظنه بأخيه، وهكذا جزا الله خيرا القائمين على دار الحديث أو دار منهاج الأثر في أندونيسيا. نسأل الله أن يجزي القائمين عليها وعلى هذا الدار وعلى هذه الدار خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وفي أوقاتهم وفي أهليهم وأولادهم وأموالهم. وكما هو معنون لهذه الكلمة بدروس مهمة من قوله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنسأل الله عز وجل أن يعين على ذكر بعض هذه الدروس المهمة، وأن ينفع بها المتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول إخواني في الله، إن قوله عز وجل ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ينهى ربنا تبارك وتعالى عباده المسلمين وعباده المؤمنين أن يكونوا من أهل الشرك بالله. وهذا هو الدرس الأول، النهي، نهي العباد، نهي المسلمين، نهي المؤمنين أن يكونوا من أهل الشرك بالله. ولا تكونوا من المشركين، أي ولا تكونوا من أهل الشرك بالله. والشرك عرفه أهل العلم بأنه دعوة غير الله معه، وهكذا أيضا عرف بأنه عبادة غير الله جل جلاله، وهكذا عرف وهو من التعاريف الجيدة والتي جاء بها أيضا النص، وهو أن الشرك أن يجعل لله ندا، أن يجعل لله ندا سبحانه فيما هو من خصائصه، أن يجعل لله ندا فيما هو من خصائصه، ندا في الربوبية أو ندا في الألوهية أو ندا في الأسماء والصفات، والند معنى الشبيه والنظير. وأعظم هذه الخصائص هي استحقاق العبادة، استحقاق العبادة هذه من خصائص الله جل وعلا، ولهذا اختصر بعضهم في تعريفه للشرك كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، على أن الشرك هو دعوة غير الله معه أو عبادة غير الله معه. فالله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين، أي من أهل الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن تعريف الشرك أن يجعل لله ندا فيما هو من خصائصه، يتبين لنا بارك الله فيكم أن الشرك أنواع. الشرك الذي وقع في الأمم ووقع في الطوائف ووقع في الفرق أنواع، فالنوع الأول وهو الأكثر الغالب الذي وقعت فيه الأمم عامة ووقع فيه مشركو العرب خاصة، وهو عبادة الله وعبادة غيره معه، عبدوا الله وعبدوا غيره معه، عبدوا الله وعبدوا الأحجار، عبدوا الله وعبدوا الأشجار، عبدوا الله وعبدوا الملائكة، عبدوا الله وعبدوا الأنبياء، عبدوا الله وعبدوا الصالحين، عبدوا الله وعبدوا الجن، عبدوا الله وعبدوا الشمس والقمر، وجعلوا هذه الأشياء وسطاء لهم وشفعاء لهم عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا يقول الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجعلوا هذه الأشجار والأحجار، جعلوا الملائكة والصالحين والأنبياء، جعلوها واسطة تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا النوع من الشرك، وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا النوع من الشرك الذي يعني هو شرك الجاهلية، الذي وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الكثير من الناس اليوم يعبدون اليوم وقبل اليوم، عبدوا القبور، عبدوا المشاهد، عبدوا الأشجار، عبدوا الأحجار، عبدوا الطواغيث من الجن، وعبدوا الطواغيث من البشر، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، اتخذوا هذا الشرك دينا. فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، ومع ذلك ماذا؟ يدعون هذه القبور ويستغيثون بها ويستعينون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بأركانها ويتمسحون بجدرانها ويأكلون أتربتها ويتبركون بها كما كان يفعل أولئك الأوائل نعم عند الكعبة المشرفة وعند بيت وفي بيت الله الحرام يطوفون بالكعبة ويعني ماذا يدعون الله وهكذا يدعون غير الله عز وجل من أصنامهم وأوثانهم ويذبحون لها كما يذبحون لله ويستغيثون بها كما يستغيثون بالله إلى آخره. فهذا الذي وقع فيه متأخرو هذه الأمة إلا من رحم الله هو هذا الشرك وهذا النوع من أنواع الشرك، عبدوا الله وعبدوا غيره معه واتخذوا هذا دينا ونفروا من الدعوة إلى التوحيد أشد النفرة، بل يشتد غضبهم لمعبوداتهم إذا قيل إن هذا الصالح أو هذا النبي لا يستحق أن يعبد من دون الله تجدهم يشتدون غضبا، إذا قيل أن العبادة حق خالص لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله مهما كان هذا الغير سواء كان نبيا أو ملكا أو جنيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، فتجدهم ماذا يشتدون غضبا لهذه المعبودات كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهكذا يقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فالأوائل كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أنها تنفي الشرك الذي وقعوا فيه فأنكروا ولم يقبلوا ذلك وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء عجيب أن تكون العبادة خالصة لله وحده وأن يكون المعبود واحد، لا نحن وجدنا آباءنا ووجدنا أسلافنا أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فهذه ملة الشرك التي كانوا عليها نعم، فأبوا وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون نعم، فطار أولئك المشركون ربما صاروا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من المتأخرين في هذه الأمة لا دراية لهم بمعنى لا إله إلا الله، ربما تجد بعضهم ممن تزيى بدي أهل العلم تجده يعلم شيئا من الأحكام وشيئا من علم الكلام ولكنه جاهل بتوحيد العبادة، جاهل بلا إله إلا الله، فيقعون في الشرك ويزينونه للناس. ولهذا بارك الله فيكم ربما تشتد غربة الإسلام حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فينشأ على هذا الصغير ويهرم عليه الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهذا النوع هو الذي نعم يعني وقع فيه مشركو العرب وهو الأغلب الأكثر، وهكذا وقع فيه متأخرو هذه الأمة إلا من رحم الله، وأكثر متأخري هذه الأمة إلا من رحم الله. فالله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا ممن يعبد الله ويعبد غيره، هذا النوع الأول من أنواع الشرك. النوع الثاني أن هناك من يعبد غير الله استقلالا، يعبد غير الله ولا يعبد الله عز وجل، ويزعم أن هذا المعبود الذي يعبده أنه يستحق العبادة، لا يعتقد أنه وسيط، لا يعتقد أنه شفيع، لا، وإنما يعبد هذا المعبود لأنه يرى أنه يستحق العبادة فيعبد غير الله ولا يعبد الله جل وعلا. وهذا ما عليه نعم مشركو المجوس ومشركو الهنود وهكذا البوذيون، فهؤلاء لا يعبدون الله أصلا، هؤلاء لا يعبدون الله أصلا، بل يعبدون الصنم مباشرة استقلالا دون الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من الشرك نعم يقع في البلاد البعيدة عن بلاد العرب كبلاد المجوس وبلاد الهند نعم وغيرها من هذه البلدان القريبة من ذلك، نعم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فكذلك هؤلاء مشركون، هؤلاء مشركون، ولا تكونوا من المشركين، يدخل فيهم الذين يعبدون غير الله نعم ولا يعبدون الله تبارك وتعالى أصلا. النوع الثالث من أنواع الشرك ومن أنواع المشركين هم أولئك الذين لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره، لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره، وهذا ما يسمى في زماننا هذا وفي عصرنا هذا وفي أيامنا هذا بالملحدين أو بالشيوعيين أو بالاشتراكيين أو ربما بالعلمانيين، الذي يعني ماذا اللادين، العلمانية أي اللادينية، لا يؤمنوا بدين، فهؤلاء كذلك مشركون، هؤلاء كذلك مشركون، لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره. نعم، فكذلك بارك الله فيكم أيضا ولا تكونوا من المشركين، أي تكونوا من هؤلاء الذين ألحدوا، الذين تزندقوا، الذين يعني صاروا لا يؤمنون برب ويقولون الكون مادة ولا إله، إلى غير ذلك من كفرهم وزندقتهم وإلحادهم. وكذلك ممكن أيضا أن يدخل في أنواع الشرك أيضا شرك، نعم بارك الله فيكم، شرك الحلول وشرك الاتحاد، شرك الحلول وشرك الاتحاد، هذه من أنواع الشرك كذلك، من أنواع الشرك أن يعتقد أن الله عز وجل يحل في شيء من المخلوقات، أن الله عز وجل يحل في شيء من المخلوقات، وهذا ربما تجده ماذا واضحا عند النصارى، فإنهم يعتقدون أن الله يحل في عيسى أو أن الله حل في عيسى عليه السلام، وأن اللاهوت الذي هو الله عز وجل اتحد في الناتوت، اتحد في الناتوت الذي هو عيسى عليه السلام، فزعموا أن نعم عايز انقطع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل انقطع الصوت؟ طيب طيب، فبارك الله فيكم، هذا النوع من أنواع الشرك وهو شرك الحلول، نعم أن يعتقد أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته أو يحل في المخلوقات كلها، هذا أيضا من أنواع الشرك. قلنا وهذا موجود عند النصارى، وهم أنهم يعتقدون أن الله عز وجل حل في عيسى عليه السلام، عندهم عقيدة أن اللاهوت حل في الناسوت، فاللاهوت هو الله والناسوت هو عيسى عليه السلام. فأيضا نعم أيضا هناك طوائف من هذه الأمة من الصوفية ومن الرافضة اعتقدوا أن الله يحل في بعض مخلوقاته أو في كل مخلوقاته، يحل في الأئمة كما تدعيه الرافضة، ويحل في الأولياء، ويحل في هؤلاء الذين يسمونهم أقطابا أو يسمونهم غوثا أو يسمونهم أوتادا عند الصوفية، فيعتقدون أن الله عز وجل يحل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهكذا أعظم من ذلك شرك الاتحاد، شرك الاتحاد، وهو أن يعتقد أن الكون كله، أن الكون كله هو الله، وأنه ليس هناك وجود لله عز وجل غير وجود المخلوقات، فيعتقد أن الله أن الكون هو الله بشكل عام، ثم كل فرد من أفراد هذا الكون يعتقد بأنه الله، فهذا قمة الشرك، وهو شرك الاتحاد، وهذا أيضا وقع فيه ماذا؟ وقع فيه الباطنية الرافضة القرامطة، هكذا غلاة الصوفية. حقيقة يعني هذه الأنواع من أنواع الشرك، شرك الحلول، شرك الاتحاد، وهكذا أيضا الشرك بالله عز وجل بأن يعبد الله ويعبد غيره معه، يعني هذه دخلت على المسلمين سواء كانوا من العرب أو كانوا من غيرهم، دخلت عليهم من طريق الفرق، من طريق الطرق، الطرق الرافضية والطرق الصوفية. نعم، فاستطاع أولئك الملاحدة الزنادقة كابن عربي وابن الفارض وغيرهم من هؤلاء الزنادقة وابن سينا، نعم هؤلاء الزنادقة الباطنية استطاعوا أن يدخلوا بشرك الحلول، بشرك الاتحاد، نعم استطاعوا أن يدخلوا من خلال إيش؟ من خلال الطرق، من خلال طرق الصوفية، من خلال طرق الرافضة. فتجدهم مثلا يدعون ويتسترون بعضهم بحب آل البيت كما يفعل ابن سينا، نعم يتسترون بحب آل البيت، ثم يدخلون شرك الحلول وشرك الاتحاد، نعم وربما انكار نعم وجود الله تبارك وتعالى من خلال هذه الطرق الرافضية. وهكذا كذلك ابن عربي، ونعم يدخل من طرق الصوفية فيدخل بهذا الشرك، شرك الحلول وشرك الاتحاد، من خلال التصوف، من خلال التصوف. فربنا عز وجل يقول في هذه الآية: ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا من أهل الشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك. الدرس الثاني، الدرس الثاني وهو مستفاد من النهي عن الشرك، فلما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين دل على الأمر بالتوحيد، دل على الأمر بالتوحيد، لأن عندنا قاعدة أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية ولا تكونوا من المشركين، قال بل من الموحدين، ولا تكونوا من المشركين بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سوى. فإذا هذه الآية نستفيد منها التي فيها النهي عن الشرك فيها الأمر بالتوحيد بطريق اللزوم والاقتضاء، فأهل التوحيد تعبدون الله وحده لا يشركون به، أهل التوحيد الله عز وجل هو معبودهم، الله عز وجل هو معبودهم، فإياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون وله يرجون وله يذبحون وله ينذرون وله يصلون وله يحجون وله يصومون وله يزكون. نعم، وهكذا هم به، هم بالله عز وجل يستعينون ويستغيثون ويستعيذون، وهكذا هم أيضا له يدعون ويسألون، فالله عز وجل هو معبودهم لا يشركون به شيئا، يعبدون الله عز وجل هكذا أهل التوحيد، ويتبرؤون من عبادة ما سوى الله. هذا الأصل الأصيل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا، عبادة الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الدين المشترك، هذا هو الإيمان المشترك، هذا هو الإسلام العام الذي عليه جميع الأنبياء والرسل، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي ولا رسول إلا وأول ما يقرع أسماع قومه بعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا دين الأنبياء، دين واحد، ليس عندنا أديان سماوية، دين السماوي دين واحد وهو دين التوحيد، وهو دين عبادة الله وحده لا شريك له. وهو ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو دين الأنبياء جميعا. ولهذا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. ديننا واحد وهو دين الإسلام، دين التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الآية. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الاجتماع على الدين. نعم، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بهذا يحصل الاجتماع، بهذا يحصل الاجتماع. فلهذا بارك الله فيكم، من أراد أن يدعو إلى الاجتماع، من أراد أن يدعو إلى الألفة، من أراد أن يدعو إلى التآخي، فليدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ما الذي يوحد الناس؟ لا توحدهم دنيا، ولا توحدهم مصالح، ولا توحدهم أموال، ربما تجمعهم فترة من الوقت ثم يتفرقون، لكن توحيد الله عز وجل، عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله ويخلع عبادة ما وأن نعبد الله وأن نخلع عبادة ما سوى الله، أن نعبد الله ونتبرأ من عبادة ما سوى الله، أن نعبد الله وأن نكفر بما يعبد من دون الله. هذا الذي يحصل به الاجتماع، هذا الذي يحصل به الاجتماع. نظرت إلى اجتماعنا في المسجد، ما الذي جمعنا؟ جمعنا عبادة الله عز وجل وهي الصلاة، أو عبادة الله طلب العلم، أو الاستماع إلى موعظة، عبادات. ما الذي يجمعنا يوم الجمعة؟ يجمع الآلاف المؤلفة في صلاة الجمعة، إنها العبادة. ما الذي يجمع الناس في رمضان؟ يصومون في وقت واحد، يفطرون في وقت واحد، وتشعر بالتآخي، تشعر بالتحاق، تشعر بالتواد، تشعر بالألفة. ما الذي جمعهم؟ جمعتهم العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. ما الذي يجمع الناس الملايين المليانة في الحج، في تلك المشاعر المقدسة؟ إنها العبادة، عبادة الحج. نعم، فعبادة الله وحده لا شريك له، نعم نعم، هي ماذا بارك الله فيكم، يعني يحصل بها الاجتماع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا وهو الدرس الثالث من دروس هذه الآية، أن أهل التوحيد، أهل الإخلاص، أهل عبادة الله وحده لا شريك له، متفقون، مجتمعون. وأما أهل الشرك فإنهم متفرقون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: فأهل الشرك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة، أهل التوحيد، أهل الإخلاص متفقون، مجتمعون. والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الذين فرقوا دينهم، هذا بدل من المشركين. فالمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يفترق أهل الشرك، كان في يعني في مشركي العرب، لكل قوم طاغوت، لكل قوم معبود يعبدونه، يتخذونه ندا من دون الله تبارك وتعالى، يتقربون له ويستشفعون به ويذبحون له ويطوفون به ويشركون به. نعم، وللقوم الآخرين طاغوت مثلا كان لثقيف ماذا اللات، وكان لقريش العزة وهبل، وكان للأوس والخزرج منات، ومنات الثالثة الأخرى. وهكذا العرب كانت فيهم أصنام، نعم كانوا كانت أصنام قوم نوح نعم متفرقة أيضا في العرب، يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، نعم وهكذا صنم للخرصة، وهكذا غيرها من الأصنام، وهكذا صنم يساف ونائلة، نعم أصنام. كل قوم له طاغوت، له ند يعبده من دون الله تبارك وتعالى ويعبده مع الله عز وجل. وتجد هذا هؤلاء القوم ينفرون عن طاغوت أولئك، وأولئك ينفرون عن طاغوت هؤلاء، وتجد بينهم من العداوة والشحناء والبغضاء، وتفرقون. وهذا التفرق في الدين انبنى عليه التفرق في الدنيا، كما في مسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، تفرقوا في الدين وتفرقوا في الدنيا، لأن التفرق في الدنيا مبني على التفرق في الدين. فلما تفرقوا في الدين تفرقوا في الدنيا، وصارت كل قبيلة لها معبود ولها طاغوت تعبده، وهكذا يحكمها رئيسها، ثم تقع بين القبائل من الشحناء والبغضاء والحروب، وهذه القبيلة تغير على هذه القبيلة، وهذه القبيلة تغزو القبيلة الأخرى. كانت بين الأوس والخزرج حرب استمرت 100 عام حرب بعاث. ثم لما جاء الإسلام، جاء التوحيد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له، اجتمعوا وصاروا مجتمعين، ولهذا امتن الله عليهم بذلك وذكرهم بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بهذا الدين أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، نعم. وهكذا أيضا يعني الذين من متأخري هذه الأمة أيضا متفرقون في معبوداتهم، فأولئك يعبدون البدوي، وفي القطر الآخر يعبدون العيدروس، وفي القطر نفسه منهم من يعبد البدوي، ومنهم من يعبد الحسين، ومنهم من يعبد زينب، ومنهم من يعبد العباس، ومنهم من يعبد نفيسة، وفي القطر الآخر منهم من يعبد العيدروس، ومنهم من يعبد ابن علوان، ومنهم من يعبد أبا طير، ومنهم من يعبد الهاشمي، إلى غير ذلك. متفرقون، متفرقون في عباداتهم، نعم، ومتفرقون في دينهم، كل له دين، كل له دين، نعم. كما جاء في كتاب شيخ الإسلام محمد الوهاب في القواعد الأربع، قال هؤلاء يعبد، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، نعم، وهذا يؤله عيسى، وهذا يؤله عزيرا، إلى غير ذلك. فأهل الشرك متفرقون، وأما أهل الإخلاص فإنهم متفقون، فإنهم مجتمعون على الوحي، على دين واحد، دين مصدر، على دين مصدره الوحي كتابا وسنة، فاجتمعوا على ذلك. وهكذا أيضا ممن وقع في التفرق ليس فقط أهل الشرك، وهكذا أهل البدع، أهل البدع وقعوا في التفرق، فلهذا تجد أنهم ماذا؟ أنهم أيضا متفرقون أهل البدع. ولهذا في تفسير هذه الآية ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذكر بعض المفسرين عند قوله وكانوا شيعا قال هم اليهود والنصارى، هذا قول. فاليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة أو على 72 فرقة. قال وأيضا وقيل أن هذه الآية هم أهل البدع من هذه الأمة، أهل البدع من هذه الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ يفسر الجماعة وإن كان من حيث السند الضعيف، لكنه يفسر لفظ الجماعة ويحسن بعض العلماء، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهكذا البدع تفرق. إذا ابتعد الناس عن الوحي، ابتعدوا عن الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه ماذا يحصل؟ ماذا؟ اتباع الهوى، والأهواء متفرقة فيحصل التفرق. فهذا خارجي، وهذا معتزلي، وهذا قدري، وهذا مرجئ، وهذا جهمي، وهذا أشعري، وهذا ما تريدي، وهذا صوفي، وهذا حلولي، نعم، إلى غير ذلك من أنواع البدع، وهذا إخواني، وهذا تبليغي، إلى غير ذلك من أنواع البدع التي تفرق، نعم، وفرقت هذه الأمة. فإذا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، نعم، أهل الشرك متفرقون، أهل البدع متفرقون، وأما أهل الإخلاص، أهل التوحيد، أهل اتباع الوحي كتابا وسنة على فهم سلف الأمة، فإنهم مجتمعون. لهذا يعني من الدروس والدرس الرابع والخامس، نعم، التنبيه. إذا كنا نحن المؤمنون، إذا كان أهل الإخلاص، إذا كان أهل التوحيد مجتمعون، فينبغي لهم أن لا يشابهوا المشركين، أن لا يشابهوا المشركين في التفرق. فما دام الدين واحد ومصدر التلقي واحد، الكتاب والسنة، وعلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى فهم السلف ومن اتبعهم بإحسان، نعم، فلا ينبغي. وهكذا متبرئون من الشرك، متبرئون من الكفر، فلا ينبغي لأهل المنهج الواحد وأهل العقيدة الواحدة وأهل الدين الواحد أن يتفرقوا وأن يشابهوا المشركين. فبعضهم ربما تفرق في مسائل بسيطة، في مسائل ماذا هي من فروع الدين وليست من الأصول، نعم. فبعضهم تجده يعادي صاحبه أو يعادي أخاه من أجل يعني مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فتجده يعادي ويبني الولاء والبراء، نعم، ويعقد على ذلك أنوية الولاء والبراء من أجل مسألة للاجتهاد فيها مجال والاجتهاد فيها مسرح. فلا يجوز مثل هذا التفرق، ولا يجوز مثل هذا النزاع، ولا يجوز أن تحل البغضاء وأن تجب وأن يجب التفرق بسبب خلاف مبني على اتهام. كما قال العلامة العثيمين رحمه الله: لا يجعل الخلاف المبني على الاتهام سببا للنزاع والبغضاء والتفرق. أنت ترى أن هذا سنة، مثلا ترى أن النزول على اليدين عند الخروج إلى السجود سنة، وأخوك يرى أن النزول على الركبتين هو السنة، فيا أخي لا تجعل لهذا الخلاف المبني على الاجتهاد سببا للنزاع والبغضاء. مسائل خلافية يسع فيها الاجتهاد والاجتهاد فيها مسرح، ليست هناك نص واضح صريح صحيح حتى يحصل الإنكار، نعم، إذا كانت هناك مسائل أيضا فيها الدليل صحيح صريح، نعم، في مسألة نقض الوضوء بلحوم الإبل، بأكل لحوم الإبل، فالجمهور على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من مفرداته، نعم، أن لحم الإبل ينقض الوضوء، والحديث يؤيد مذهب الإمام أحمد، لكن مع ذلك لا يكون هذا الخلاف سببا للنزاع والبغضاء. نعم، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أهل الدين الواحد والعقيدة الواحدة والمنهج الواحد حصل بينهم الخلاف في مسائل اجتهادية، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا، نعم، كما في أمرهم بالصلاة في بني قريظة، فمنهم من صلى صلاة العصر، فمنهم من صلى، منهم من أخر، ومع ذلك لم يكن لهذا الخلاف، نعم، ماذا أثرا في بغضاء ولا في نزاع ولا في تفرق. ولهذا أنقل لكم ما قاله العلامة ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، قال في هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد، وهكذا أقول المنهج واحد، المنهج واحد، فلماذا التفرق؟ قال رحمه الله تعالى، قال: وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، يعني الأصول، أصول الدين والعقائد هذه كلها محل إجماع، الأصول الدين والعقائد محل إجماع بين العلماء والأئمة. قال: والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض، لماذا؟ فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها للمسلمين؟ ينبغي أن ننتبه، بارك الله فيكم، ننتبه، نحن الأخوة في صف واحد على منهج واحد على عقيدة واحدة، هناك قد تكون مسائل، قد تكون فروع، هناك أيضا ربما تكون هناك أخطاء، فلا تجعل للشيطان مدخل في أن يكيد لدعوتنا وأن يكيد لديننا وأن يكيد لإخوتنا وأن يكيد لصفنا فيزرع الشقاق ويزرع النزاع. ويعني صمام أمان هذه المسألة، لا سيما قد تحصل خلافات وتحصل يعني تباين في وجهات النظر، صمام الأمان من التفرق والتنازع بإذن الله جل وعلا هم العلماء، الرجوع إلى العلماء الكبار الذين عرفوا برسوخهم للعلم، وعرفوا بذبهم عن الدعوة السلفية، وعرفوا باهتمامهم بالدعوة السلفية، وعرفوا بالاهتمام بالسلفيين في العالم كله، فنرجع لهم حتى يكون ماذا، بارك الله فيكم، حل مثل هذه النزاعات، مثل هذه الخلافات، مثل التباين في وجهات النظر، يكون حلها من طريق العلماء، فنأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم ونستمع لكلامهم ونتمسك بغرضهم، فيحصل ماذا؟ الاستماع وترابط الصف أكثر فأكثر. نعم. وأما إذا يعني حصل التقدم بين يدي العلماء، وهكذا أيضا إذا حصل التأخر، فإنه ما لتقع الفرقة عياذا بالله. التقدم بين يدي العلماء، أن تتقدم وتحكم بأحكام على إخوانك، تحكم بأحكام على إخوانك بناء على شيء من المعرفة أو شيء من العلم، لكنك أنت ما أنت مثل العالم الراسخ، أنت ما أنت مثل العالم الكبير الراسخ الذي قد استقرأ نصوص الشريعة كتابا وسنة، الذي قد استقرأ منهج السلف، الذي عنده القدرة على أن يزن بين المصالح والمفاسد. إن هذا ربنا عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك علماء أهل الاستنباط، استقرأوا النصوص، نصوص الشريعة، ويستطيعون، واستقرأوا منهج السلف، ويستطيعون أن يزنوا بين المصالح والمفاسد. فالرجوع لهم صمام أمان، والرجوع لهم تقوية لروابط الأخوة، والرجوع لهم توحيد الصف. فلا تتقدم عليهم وتصدر أحكاما على إخوانك، نعم، وهي ربما تكون ماذا، مجانبة للصواب. وهكذا أيضا لا تتأخر إذا جاء كلام العلماء، لا تتأخر عن كلام العلماء، خذ به، فإنه بإذن الله عز وجل نجاة، تمسك بغرزهم فإن ذلك نجاة وتحصل به الألفة. أما أن تتأخر وتظل تعجل وتظل تلف وتظل تدور وتظل ماذا يعني تخوض في الفتن، فهذا مما يحصل به التنازع والتفرق، بارك الله فيكم. وأهل العلم، أهل العلم دائما تجدهم يسعون في جمع الكلمة، تجدهم يسعون في إزالة ما يقع من الشقاق، ما يقع من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل، وهو أنك تعقد الولاء والبراء على مسائل خلافية فيها الاجتهاد مجال، مسائل ليست من الأصول، ليست من العقائد التي أجمعت عليها الأمة، فتجد ماذا، بارك الله فيكم، العلماء يسعون في جمع الكلمة في إزالة ما يحصل من الشقاق. فنضع أيدينا في أيديهم، نضع أيدينا في أيديهم ونعينهم على إزالة الشقاق وعلى جمع الكلمة. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا أمر ينبغي أن نتفطن له معاشر الإخوة. وهكذا أيضا من دروس هذه الآية الكريمة أن أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه، بقوله كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، فرحون بالعلوم التي معهم وهي علوم مخالفة لعلوم الرسل، كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله، عندهم علوم لكنها علوم مخالفة لعلوم الرسل، فهم فرحون. قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى: وهذا من العقوبة أن تكون على الباطل وتفرح بالباطل، هذا والله من العقوبة أن تكون على الباطل وتفرح بالباطل، وبالتالي تستمر عليه ما دام أنت تفرح بما أنت عليه من الباطل، فهيهات أن ترجع عنه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا يعني يدخل في قوله كل حزب بما لديهم فرحون، نعم، من أوتي أيضا شيئا من العلوم العصرية، فبعض الناس يؤتى شيء من العلوم العصرية فيفرح به ويرفع به رأسه، نعم، ويحتقر الدين ويحتقر العلوم الشرعية. هكذا بعضهم ربما تعلم علوما دنيوية، تعلم علوما عصرية، أحاط بشيء من المسائل الكونية، فتجده بعد ذلك ماذا؟ يحتقر الدين ويحتقر العلوم الشرعية ويصير فرحا بما تحصل عليه من هذا العلم، مشابها للمشركين في ذلك، مشابها للمشركين في ذلك. فهذه مشكلة أيضا وقع فيها بعض الناس اليوم. فيعني ماذا، نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن لا يجعل ذلك، لا يجعل ما تعلمناه ولا ما علمناه ولا ما سمعناه ولا ما نسمعه من الخير، أن لا يجعل ذلك وبالا علينا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وأسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوحد صفنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجزي من أتاح لنا هذه الفرصة خير الجزاء. جزاكم الله خيرا على تواضعكم، جزاكم الله خيرا على أخلاقكم الطيبة، وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بإخوانكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.